السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هل يوجد تحقيق جيد لكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة؟ وما تقييمكم للكتاب من ناحية إيراده للأحاديث الموضوعة والإسرائيليات وغير ذلك؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. ورحمة الله وبركاته. كتاب مختلف الحديث جيد، ابن قتيبة متقدم، متوفى سنة 276، وبيانه ساحر، وكان شيخ الإسلام يسميه أديب أهل السنة، وكان في وقته يعني يكتفون بإيراد الإسناد، فإن قالوا من أسند فقد أهال، فالإسناد كان في ذاك الزمان يكفي، والله تعالى أعلم.